الحمد لله الكريم الرحمن، أحمده سبحانه من علينا بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل التبيان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المنزل عليه الفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عباد الله، من الله على الأمة بكتاب جعله عزيزا مباركا لم يجعل له عوجا، كتاب هداية قيما فيه كل خير تطيب به حياتنا وتسعد به نفوسنا وتحسن به عاقبة أمورنا، فتحيا به موات قلوبنا ويضاء به ظلمات دروبنا. كما قال الوهاب عن هذا الكتاب لذوي الألباب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومع كثرة المشاغل وانشغال الناس بالأمور التوافه، أصبحوا لا يتدبرون القرآن ولا يتفكرون في عجائبه. هذه العجائب التي أخذت بعقول الكفار الذين كانوا يصدون عنه في النهار ويتعجبون من فصاحته وبلاغته في ساعات الليل. عباد الله، إن وجوه بركة القرآن لا منتهى لها ولا حد يحدها، وسبيل هذه البركة هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي بهداه ولنترسم خطاه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، لنتدبر هذا القرآن حتى لا نكون ممن قال الرسول عنهم ما أخبر الله عنه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أوضح صلى الله عليه وسلم للأمة النهج الأمثل للانتفاع بالقرآن والاهتداء بالبيان، فبين أن سبيل نيل البركات وإدراك ما في القرآن من الخيرات إنما هو بقراءته والعمل به. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجها مسلم في صحيحه. فدلنا هذه الأحاديث على أن القراءة والعمل سبيل النجاة والرفعة عند الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران. وفي المسند بسند صحيح يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعون القراءة بالعمل. وفي الأحاديث التي ذكرناها إشارة إلى أن بركة القرآن تنال بقراءة الآيات والعمل وفقها في المعتقدات والعبادات والخلوات وبين البريات. فلنجعل أكبر همنا ومبلغ علمنا العمل به مع القراءة، ولنأخذ بحظه تدبرا وتفهما لمعانيه، إذ هو المقصود الأعظم من القراءة والغاية العليا من التلاوة. وصفة التدبر عباد الله أن تشغل قلبك بالتفكر في معنى ما تلفظ به، فلا تمر عليك آية إلا وتعلم مفرداتها وتعلم معاني تركيبها، فتعرف معنى كل آية وتتأمل ما فيها من الأوامر والنواهي وتعتقد قبول ذلك في نفسك. فإن كان مما قصر فيه فإن كان فيما قصرت فيه فيما مضى من عمرك ماذا فعلت؟ استغفرت. وإذا مررت بآية رحمة سألت الله واستبشرت، أو آية عذاب أشفقت وتعوذت واعتذرت، أو بآية تنزيه سبحت ونزهت وعظمت وكبرت، أو آية دعاء تضرعت وطلبت وكررت. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها في ركعة واحدة، في ليلة واحدة يقرأ مترسلا. تأملوا قراءة تدبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول حذيفة: يقرأها يقرأ مترسلا، إذا مضى بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مضى بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في تدبر القرآن مبلغا عظيما، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ في تدبره للقرآن مبلغا عاليا كبيرا. فكمال التفكر كان عنده عليه الصلاة والسلام مع استحضار في القلب والجنان واستشعار عظمة الكريم الرحمن، بلغ مبلغا حمله على أن قام في ليلة بآية واحدة يكررها. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وقال صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح بها يركع وبها يسجد، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان لهذا الهدي النبوي أثره البالغ في قلوب وعقول سلفنا. فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لأن أقرأ القرآن في نصف شهر أو 20 أحب إلي لكي يتدبر وأقف عليه. وقال ابن عباس لرجل: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقرأ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ذكر هذه الآثار الحافظ ابن رجب رحمه الله. وقد أعرض بعض الناس اليوم عن هذا الهدي النبوي والطريق السلفي، فصار شغل أحدهم الشاغل الأكثر من ختم القرآن في عجلة شديدة وإسراع لا نظير له دون اهتمام بتدبره وتفهم معانيه. وهو أمر جعله ابن الجوزي من تلبيس إبليس عليهم في قراءة القرآن، فلا يفرغ نفسه لدرس تفسير أو لقراءة تفسير همه تقلب الصفحات. يقول ابن الجوزي: وقد لبس أي إبليس على قوم بكثرة التلاوة، فهم يهذون هذا من غير ترتيل ولا تثبت، وهذه حالة ليست بمحمودة. وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة، وهذا يكون نادرا منهم، يعني في رمضان أو في الأزمنة الفاضلة أو في الأمكنة الفاضلة، وليس هذا ديدنهم على الدوام. قال: ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزا، إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء. فاتقوا الله عباد الله، وحثوا أنفسكم على تدبر كتاب الله، فوالله وبالله وتالله لو جاءتكم رسالة من ملك أو أمير لا تفهمونه، والله لبدلتم الغالي والنفيس لتفهموه وتفقهوه وتعلموا مراده ومرامه. فلما أنتم عن كتاب ربكم مشغول وكأنه ليس لكم، القرآن للعلماء فحسب، وأما أنتم فمن يخاطبكم؟ أليس الكتاب منزل على الأمة؟ فلنتدبر جميعا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نفعني الله وإياكم بالكتاب والسنة وبما فيهما من الهدى والعصمة، وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الحميد، أحمده سبحانه الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدئ المعيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الهدي الرشيد والنهج السديد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المزيد. أما بعد، فيا عباد الله، إن قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، دال على وجوب تدبر القرآن في حق المكلفين جميعا. وأنت عاقل رشيد وبالغ ذو رأي سديد، فكيف تعرض عنه؟ وما أحسن أن تجلس في درس تفسير وتلزم نفسك بتدبر كلام الله من خلال ما تفهم من كتب أو كتيبات. فيحق في حق الجالسين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، إن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم، وبه يزداد الإيمان ويذهب هم المهموم، وبتدبره يعرف الرب المعبود، ويعرف الطريق الموصلة إليه على التسديد، ويعرف العدو اللدود والطرق الموصلة إلى العذاب الشديد. كلما ازددنا تأملا ازداد علمنا وعملنا وبصيرتنا، وبذلك يصل العبد إلى درجة اليقين. وبحمد الله تبارك وتعالى، إن هذا البلد المبارك لها اليد الطولى في خدمة القرآن ورعاية أهله، في عقد حلقات القرآن في المساجد والمراكز المتخصصة في القراءات، وتحفيز جميع فئات المجتمع للتنافس في ذلك من خلال إقامة المسابقات القرآنية في التلاوة والتجويد والحفظ وغيرها، بل تعدى ذلك إلى رعاية المسابقات الدولية واستقطاب الحفاظ